الإمام صلى الله عليه وسلم لما انتقل من السجدة إلى الجلسة بين السجدتين شكر وقال الله أكبر منه. نعم. الظهر التفت الجماعة وجدوا مسجدا. نعم. ثم قال الله أكبر. نعم. يعني بعد ما قال الله أكبر فات محله. الآن فات محله يعني على سجود السهو. يا سجود السهو. نعم. هل إذا أخطأ الإمام في سورة الفاتحة يوم الجمعة هل يعيد الصلاة؟ وإن عدتها عين تاء ها ألف لا عين دال تاء ألف هل أصليها اثنتين أم أربع؟ أولا بالنسبة لقراءة الفاتحة يعني على القول الراجح أنها واجب على الإمام والمأموم، فإذا أخطأ الإمام خطأ يحيل المعنى، خطأ يحيل المعنى، فهنا صلاة الإمام لا تصح، صلاة الإمام لا تصح. أما المأموم فإن كان قرأ الفاتحة فصلاته صحيحة، كان قرأ الفاتحة هو فصلاته صحيحة، وإن كان لم يقرأ الفاتحة فإن عليه أن يعيد الصلاة، يعيدها ظهرا إلا إذا كان يعني ذكرها في حينها، إذا ذكر الصلاة في حينها وهو يعني قبل أن يسلم قبل أن يكون هناك فاصل يكمل ركعتين لا بأس. هذا قد حصل لها نظير، يعني أحد أخطأ بالفاتحة سألوا بعضهم عاد وبعضهم لم يعد، يعني من قرأ الفاتحة لا يحتاج أن يعيد، لأن إذا أخطأ الإمام فعليه ولهم، أما إذا كان المأموم لم يقرأ الفاتحة إما أنه لم يتمكن من قراءتها وإما لأنه يرى أن المأموم لا تجب عليه الفاتحة، ففي هاتين الحالتين يعيد الصلاة، لأنه إذا لم يتمكن من قراءتها فصلاة غير صحيحة، وإذا كان يرى أن الإمام يتحملها عن المأموم، الإمام لم يقرأ الفاتحة أخطأ بالفاتحة فتكون واجبة عليه من وجهين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وصوم تسع ذي الحجة، لقوله عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وأكده يوم عرفة لغير حج بها، وهو كفارة سنتين لحديث الصيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو اليوم الثامن، وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو، وقال هو أفضل الصيام. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر وتسع ذي الحجة، قال: وأكده يوم عرفة. وقبل هنا صح؟ طيب. نعم، حيث ما قرناه قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. إذن هو عمل عظيم، العمل الذي يعمله الإنسان في العشر، عشر ذي الحجة، لا يعدله عمل، حتى الجهاد في سبيل الله لا يعدله، إلا من ذهب ماله وذهبت نفسه، يعني من قتل في سبيل الله وذهب ماله ما رجع من شيء لا بنفسه ولا بماله، فهذا أفضل من العمل في العشر، أفضل من العمل في العشر. ومثل هذه الأعمال ينبغي أن الإنسان يعني يجتهد بقدر ما يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمل الصالح، أي عمل صالح في العشر، يعني لا يلزم أن الإنسان يكون محافظ الأعمال الصالحة في العشر كلها، لا، مع أن هذا هو الكمال وهو المطلوب، لكن أي عمل صالح يعمله في العشر يكون كالجهاد أفضل من الجهاد في سبيل الله، سواء صلاة أو قراءة أو صدقة أو صيام إلى آخره. قال وآكده يوم عرفة، آكده لأن يوم عرفة نص صحري، فهو آكد العشر، آكد أيام العشر أي تسعة الحجة، آكدها يوم عرفة لغير حاج بها، لغير حاج بها. أما الحاج فلا يشرع أن يصوم، الحاج لا يشرع أن يصوم، وقد يقال بالكراهة، قد يقال أن يكره أن يصوم الحاج، لأن الحاج مطلوب أن يتفرغ للدعاء، أن يتفرغ للدعاء والتضرع في هذا الوقت الفاضل، والصيام يتعبه، الصيام يتعبه عن الدعاء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يصم عليه الصلاة والسلام بعرفة، بل أرسل إليه بلبن لما شك الناس فشربه، شربه عليه الصلاة والسلام. وقد ورد حديث أنه نهى عن صيام عرفة بعرفة، ورد حديث أنه نهى عن صيام عرفة بعرفة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أصحاب السنن، ولكن فيه راو مجهول، فيه راو مجهول لا يعرف فلا يثبت. قال لغير حاج بها، لغير حاج بها. قال وهو كفارة سنتين، كفارة سنتين لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، السنة التي بعده. التكفير هنا هل يشمل الصغائر أو الكبائر؟ الجمهور أنه لا يشمل الكبائر، جمهور العلماء أنه أن يوم عرفة يكفر الصغائر ولا يكفر الكبائر، لأن الصلاة والصوم والجمعة وهي أعمال فرائض ليست كصيام عرفة، وهي فرائض لا تكفر الكبائر، لا تكفر الكبائر، فما كان دونها من باب أولى، ما كان دونها من باب أولى. هذا مذهب الجمهور. وقوله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، السنة التي قبله الأمر ظاهر، أقصد السنة التي قبله، نعم ما مضى، لكن ما يستقبل يعني يكفر السنة المقبلة، يكفر السنة المقبلة. طيب لو قدرنا الإنسان ما عليه ذنوب في السنة المقبلة، وهذا أمر غير وارد، يعني من الذي يسلم من الذنوب؟ لكن أهل العلم يذكرون بعض المسائل، يعني من باب، يعني من باب لو قدر أن هذا حصل، لو أن إنسان ما عليه ولا ذنب السنة التي بعد عرفة ما عليه ولا إثم، فكيف التكفير هنا؟ يقولون تكون رفعة في درجاته، إذا لم يكن عليه ذنوب تكون رفعة في درجاته. ولكن من الذي يسلم، من الذي يسلم من الذنوب؟ قال وقال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم، رواه مسلم. قال ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، يوم التروية وهو اليوم الثامن، يعني العشر التسعة سنة الحجة مستحب صيامها، لكن أيهما أفضل في الدرجة الأولى؟ التاسع يوم عرفة. وأيهما أفضل في الدرجة الثانية؟ الثامن، يقولون الثامن. طيب لماذا، لماذا أفضل الثامن؟ يقول لأنه ورد حديث، ورد حديث ابن عباس صوم يوم التروية كفارة سنة، صوم يوم التروية كفارة سنة، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. وسمي يوم التروية لأن الحجاج يتروون من مكة، يتروون من الماء، يعني يحملون الماء معهم من مكة إلى ميناء، فسمي يوم التروية. قال وهو الثامن، وهو الثامن. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو، وقال هو أفضل الصيام، متفق عليه، أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، ولأنه إذا صام يوم وأفطر يوم ها فقد صام نصف، نصف الدهر، يصوم نصف الدهر، نصف السنة يصومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أفضل، هو أفضل الصيام، أفضل الصيام. قال وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، هذا ظاهر، هذا في جميع النوافل، يعني إذا كان العمل المستحب يضعفك عن الواجب فإنه قد يكون مكروها، قد يكون مكروها أو على أقل تقدير لا يكون مستحبا، لا يكون مستحبا. فلو أن الإنسان إذا صام، لو أن الإنسان إذا صام كسل عن العمل الذي أنيط به، يعني كسل عن الدوام مثلا، ما يستطيع أن يداوم، هنا نقول لا يصوم. لو أن الإنسان إذا صام لم يستطع أن يؤدي الواجب الذي عليه من حقوق الوالدين أو من الإتيان بالنفقة لأولاده، مثلا إنسان ما عنده وظيفة، يعني مشتغل بالتكسب لأولاده، كل يوم يتكسب ما ينفق عليه، ما ينفق عليهم به هذا اليوم، فإذا صام ترك النفقة، وإذا ترك النفقة سيذهب يتسول الناس ويكون محتاجين. فهنا نقول الصيام غير مشروع، الصيام في حقه هنا غير مشروع. وهكذا وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل. وهذا الآن ألم موجود، يعني بعض الناس يفتح عليه في الصلاة، يكثر من الصلاة لكن لا يفتح عليه في الصيام، لو صام لا ينتج عمل، يبقى نائما. وهناك أناس يفتح عليهم في الصيام، وهناك أناس يفتح عليهم بإغاثة الملهوفين ومساعدة الناس والقيام بالنفع المتعدي، وهناك من الناس من يفتح عليه بطلب العلم والحفظ ومراجعة المسائل، ولكن لا يفتح عليه بالصوم، لا يفتح عليه بكثرة الصلاة إلى آخره. فالإنسان يعني يحاول أن يحسن ويصب جهده فيما يفتح عليه به، فيما يفتح عليه به، لكن لا يترك الجوانب الأخرى، يأخذ منها ولو قليلا، يعني يأخذ منها ولو قليلا. فمثلا يجعل له في الليل صلاة ولو قليلة، يجعل له من نفل صيام ولو يعني عرفة عاشوراء ست شوال على الأقل، وهكذا. قال وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل، وإلا فتركه أفضل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام جميل، يعني هنا يمكن ذكره الشارح وأيضا ذكره شيخ الإسلام في أماكن أخرى، وهو أن العبادة التي توجب له ضررا، يعني إذا كانت العبادة النافلة توجب له ضررا يمنعه من فعل واجب أو يوقعه في فعل محرم، أو يوقعه في فعل محرم، فإنها تكون محرمة، يعني العبادة المستحبة هنا تكون محرمة. فيقول مثلا لو أنه إذا صام يوم وأفطر يوم يضعف عن الأمور الواجبة، يضعف عن الأمور الواجبة، ما يستطيع أن يقوم بها، وهكذا. ويقول أيضا، يقول إذا كان الأعمال المستحبة أوقعته في المكروه، في المكروه، فإنها تكون مكروهة، وهكذا. فالإنسان أدرى بنفسه، الإنسان أدرى بنفسه، ويجب أن يقوم بما أوجب الله عليه. فإذا كان النوافل تمنعه من الواجب، فما تقرب أحد إلى الله جل وعلا بأحب مما افترض عليه. قال وحتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحق الله تعالى وحق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. ويكره إفراد رجب بالصوم، يكره إفراد رجب بالصوم. ورجب، رجب يسمى مضر، رجب يسمى مضر، والشهر السابع الآن هذا رجب، رجب وهو مأخوذ من الترجيب، يقول مأخوذ من الترجيب والتعظيم، وهو التعظيم، لأن أهل الجاهلية يعظمونه، أهل الجاهلية يعظمونه ولا يقاتلون فيه، يعظمونه ولا يقاتلون فيه، لكن من الناس من أحدث فيه أعمالا وعبادات، من الناس من أحدث فيه الصيام، أحدث فيه قيام، أحدث فيه عبادات خاصة. ولهذا يقول شيخ الإسلام بالرجب الذهب وغيرهم، يقول كل ما ورد في عمل من الأعمال خاص في شهر رجب فهو ضعيف، فهو لا يصح، أي عمل ورد في شهر رجب فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله رسالة بالرجب رحمه الله تعالى، العجب أو كذا، في إبطال ما ورد في شهر رجب، وعمر رضي الله عنه كان يضرب المترجبين الذين يصومون في رجب. هو نعم شهر رجب من أشهر الحرم، من أشهر الحرم، والمعصية فيه أعظم من المعصية في غيره، يعني المعصية في الأشهر الحرم أعظم من المعصية في الأشهر الأخرى، يعني أعظم المعصية في شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم رجب أعظم من غيره. والله عز وجل يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في الأشهر الحرم. لكن شهر رجب ما فيه فضل خاص، ما فيه فضل خاص. والعامة الآن بعض العامة يعتقدون شيء فضل رجب، ولهذا واحد نذر أن يصوم شهر رجب كل سنة إذا حصل له، إذا سلم ولده أصبح معافى، أن يصوم رجب كل سنة. طيب لماذا خص رجب؟ ما خص رجب إلا أن في نفسه شيء عن شهر رجب، عن شهر رجب. والآن ترون يعني الآن يعني الحرم يزدحم ممن يعتبرون في رجب من الرجبيين الذين يرون من عمره لا فضل في شهر رجب كالرافضة وغيرهم. وقال ويكره إفراد رجب بالصوم، يعني يكره الإنسان يصوم شهر رجب وحده، يكره يصوم شهر رجب وحده. لكن قوله إفراده يفهم منه أنه لو صام رجب ومعه شهر آخر فإنه لا يكره. لو صام شهر رجب ومعه شعبان أو معه جماد فإنه لا يكره. طيب لو أفرد غير رجب، لو أفرد شهر شعبان، أفرد شهر ربيع، جماد، فهنا نقول لا يكره. لو أفرد شهر غير رجب فإنه لا يكره، لأنه لا يعتقد في هذا الإفراد، كونه يصوم شهر ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة منفردا لا يعتقد في شيء. أما رجب ورد فيه حديث موضوعة، ورد فيه عبادات مبتدعة، فإذا الإنسان خص رجب فقد تشبه بمن أحدث في هذا الشهر. أما إذا أفرد غير رجب فإنه ما تشبه بأحد ولم يعتقد أن له مزية. ظاهر ولا مو ظاهر؟ قال ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، شعار الجاهلية. ولو أفرد غير رجب ما في إحياء لشعار الجاهلية. قال فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة، يعني لو صام بعد رجب فإنه لا كراهة لأن يكون كغير من الأيام، أو صام معه غيره شعبان أو جمهات فإنه تزول الكراهة. وقال وكره إفراد يوم الجمعة، كل إفراد يوم الجمعة بالصوم، وكل إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم وبعده يوم، متفق عليه. ورد أيضا لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون صوم يصومه أحدكم. هذا في صحيح مسلم، فإفراد الجمعة بالصيام يكره، إفراد الجمعة بالصيام مكروه. فإذا صام يوم قبله ويوم بعده زالت الكراهة. انتبهوا. طيب لماذا يكره؟ لماذا لا يحرم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. ما الذي صرف إفراد الجمعة من التحريم إلى الكراهة؟ الصارف له أنه جاز صيامه إذا صيم معه يوم آخر، فإذا صام معه يوم آخر جاز صيامه، فدل على أن صيامه لا يحرم إنما يكره، دل على أن صيامه لا يحرم إنما يكره. ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ ولهذا لو كان صوم يوم الجمعة محرم ما جاز حتى لو صام معه السبت أو الخميس، ما يجوز. فالعيد، عيد الفطر، عيد رمضان صوم محرم. طيب إذا صام يوم قبله أو يوم بعده يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه إذا كان محرم ما يبيحه اليوم الذي قبله ولا الذي بعده. واضح ولا لا؟ فالذي نقله من التحريم إلى الكراهة كونه يجوز صومه إذا صام معه يوم آخر، إذا صام معه يوم آخر. ثم أيضا انتبهوا، إفراد يوم الجمعة، هل النهي لأجل تقصد يوم الجمعة بعينه أو مجرد صيام يوم الجمعة؟ انتبهوا لهذه المسألة، يعني هل المكروه مجرد صيام يوم الجمعة، أو المكروه أن يتقصد هذا اليوم بعينه يصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة؟ واضح لما واضح؟ من العلماء من قال إنه إذا صام يوم الجمعة بغير القصد فإنه لا كراهة. يعني إنسان مثلا صام يوم الجمعة لأنه ما عنده عمل، عنده إجازة، يعني فرصته يوم الجمعة، يداوم من السبت إلى الخميس. قال الجمعة أنا أريد أن أصوم. فهنا يقول لا كراهة، لا كراهة. لماذا؟ لأنه لم يقصد يوم الجمعة، ما صام يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة، إنما صامه لأنه ها وقت فراغه، وقت فراغه. واضح ولا لا؟ ومن العلماء من قال لا يصام مطلقا، تقصده أو لا. ها، لأن ورد عندنا حديثان، واحد يقول لا تخص ليلة الجمعة بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بين الأيام. وإذا أخذنا بهذا الحديث قلنا خلاص إذا لم يقصد يوم الجمعة فلا بأس أن يصوم يوم الجمعة. والحديث الثاني الذي معنا الذي ذكره المصنف هنا قال لا تصوموا يوم الجمعة، هذا عام، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة وهي صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قال لا. أتصوم الغدا؟ قالت لا. قال فأفطري. واضح ولا لا؟ لكن الذي يظهر أنه إذا لم يتقصد يوم الجمعة فإنه لا بأس، إذا لم يتقصد يوم الجمعة، يعني إذا صام يوم الجمعة لأنه وقت فراغ. فمثلا إنسان يصوم من الشهر 3 أيام، إنسان يصوم من الشهر 3 أيام لكن ما عنده فرصة إلا الجمعة، ما عنده فرصة للجمعة، هنا ماذا نقول؟ نقول لا بأس أن أصوم الجمعة. ورد في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه في ذلك الشهر عن النار 50 غريب، قال ما عندي فرصة إلا يوم الجمعة وأريد أن أصوم هذا اليوم لله، هنا لا بأس، لا بأس. إنما المنهي عن أن يتقصد يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة. واضح ولا لا؟ قال وكره إفراد يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. متفق عليه، متفق عليه. وكره إفراد يوم السبت، كره إفراد يوم السبت لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد، رواه الإمام أحمد. صوم يوم السبت أيضا، صوم يوم السبت أكثر العلماء أنه مكروه، أكثر العلماء أنه يكره إفراد يوم السبت بالصيام. وأولا لهذا الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا يقول فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ، والحديث عند أصحاب السنن. وصححه جمع من العلماء، صححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وابن حجر يقول رجاله ثقات إلا أنه مضطرب، يقول رجاله ثقات إلا أنه مضطرب. والإمام مالك رحمه الله تعالى ينكر هذا الحديث، الإمام مالك ينكره، وأبو داود يقول أنه منسوخ، أبو داود يقول أنه منسوخ، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول شاذ أو منسوخ، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول شاذ أو منسوخ. ولهذا القول الثاني أنه لا يكره، القول الثاني أن إفراد السبت لا يكره، ولكن الراجح الأول، الراجح الأول أنه يكره، أنه يكره لما ورد، ولأنه عيد اليهود، لأنه عيد عيد اليهود فلا يفرد بالصوم، لا يفرد بالصوم. لكن لو صام يوم قبله أو يوم بعده لا بأس، لو صام يوم قبله أو يوم بعده لا بأس. قال وكره إفراد يوم السبت لحديث الصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد، رواه أحمد. أيضا الأحد ما ذكره المصنف، الأحد هل يكره صيامه؟ قال أيضا بعض أهل العلم أنه يكره صيام الأحد، قال بعض العلماء أنه يكره إفراد يوم الأحد لأنه عيد الكفار، عيد النصارى، وعلى هذا تكون أيام الأسبوع 3 أقسام، تكون أيام الأسبوع 3 أقسام، الجمعة والسبت والأحد يكره، يكون عندنا الجمعة والسبت والأحد يكره إفراد كل واحد، لكن لو صاب الجمعة والسبت والأحد لا بأس. المقصود الإكراه، أقصد الإفراد، يعني عندنا يوم الجمعة هذا يكره إفراده بالصوم، يوم السبت يكره إفراده بالصوم، يوم الأحد 3 أيام هذه كل يوم يكره إفراده بالصوم. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يستحب صيامه من أيام الأسبوع، ما يستحب صيامه وهو الاثنين والخميس، الاثنين والخميس. القسم الثالث ما يباح، القسم الثالث ما يباح وهو الثلاثاء والأربعاء، الثلاثاء والأربعاء. أما إذا صام السبت لا لأنه يوم السبت لكن لأنه وقت فراغ، أو لحد لأنه وقت فراغ، فإنه تزول الكراهة، تزول الكراهة. قال: وكره إفراد يوم السبت لحديث لا تصوم يوم السبت الذي افترض عليكم، رواه أحمد. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردون بالتعظيم. هذا نعم، لأن المسلم منهي أن يتشبه بالكفار، المسلم منهي أن يتشبه بالكفار. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: إن التشبه بالكفار في الظاهر يورث تشبها في الباطن، وهذه قضية مهمة. يعني بعض الناس الآن لا يبالي، يعني ممكن يلبس لباس الكفار، ممكن يتكلم كلام الكفار، يأخذ بعض عادات الكفار، يقول: أنا لا يهمني، أنا لا أتشبه بالكفار، لكن هذا يعني جاز لي هذا اللباس أو جازت لي هذه الطريقة. نقول: هذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه مهما قال هذا الرجل، مهما قال، ما حمله على هذا اللباس إلا أنه يحبه، أليس كذلك؟ مهما كان يعني يحبه ولو حبا قليلا، ولو 1%، وإلا لماذا يختار ما هو من خصائص الكفار ويترك عادات المسلمين التي ورد بها الشرع؟ ولهذا أنا يعني أنصح نفسي وأنصحكم، لا سيما في مثل هذا الزمن، أن يقرأ الإنسان كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا الكتاب مهم جدا، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، واختصره شخص، يعني أحيانا يكون مجلد، وبعض الطبعات مجلدين، يعني ما يحتاج أن يذهب إلى المختصر. فهو كتاب جميل، كتاب جميل، وقد قرأه شيخنا رحمه الله تعالى، علق عليه في الدرس، لكن ما أدري هل هو موجود طبع أو لم يطبع. هو كتاب في الحقيقة مهم جدا، يعني يزيل كثيرا من اللبس الذي يقع في نفوس بعض المسلمين اليوم. يعني لعلنا نأخذ يعني بعض الأمثلة. الآن انتشر عندنا لبس البنطال، يعني الشباب قل أن تجد إلا 70% لباسهم لباس الفرنج، يلبس بنطال ويلبس قميص، وهو في بلد اعتاد الثياب والشماغ أو الغترة. طيب لماذا؟ نعم، البلاد الذي هذا لباسها نقول هذا ما اعتاده، لكن الأصل هذا اللباس، لباس المسلمين أو لباس الكفار؟ لباس الكفار هذا أصل، ولهذا العلماء يركزون على أن هذا لباس الفرنج، فلا ينبغي الإنسان أن يلبسه إلا إذا كان في بلد هذا لباسه، إذا كان في بلد هذا لباسه فإنه لا شيء فيه، لا بأس لو لبسه عندهم. لكن الآن يعني مع الأسف الشديد لا يلبس أيضا البنطال العادي، يعني البناطيل التي تباع بالأسواق ما يلبسها، يلبس أشياء خاصة من لباس الكفار. ثم أيضا يكون على القميص إما صورة لاعب كافر، أو على الأقل كلمات فيها يعني مدح الكفار أو ثناء، يقول: أنا ما لبسته لأي غرض، لكن هذا اللباس عجبني، خفيف وكذا. نقول: حتى لو لم يكن في لباس له غرض، لا بد أن يكون في نفسه شيء من حب هذا اللباس مهما كان. ولهذا هنا يقول المصنف: وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردون بالتعظيم. ولا تجد عندنا الآن من يوزع ورود مثلا في يوم الحب، أو يوزع في يوم إلى آخره. فينبغي الإنسان أن يحذر، أن يبتعد عن هذه كلها، وأن لا يتشبه بأي حالة من حالات الكفار. بل العلماء يقول: بل ولا طريقة المبتدعة ولا الصوفية ولا الرافضة، يعني كل شيء من خصائص هؤلاء ينبغي للسنة، صاحب السنة، أن يبتعد عنه وأن لا يفعله، وهو بخير وعافية، وقد وسع الله جل وعلا عليه، وليس بحاجة أصلا أن يأخذ شيء من خصائصهم إلى آخره. قال: ويوم الشك، ويوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه. أيضا مما يكره صيام يوم الشك، يقول المصنف: مما يكره صيام يوم الشك. طيب لماذا يكره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا يكون محرم ما دام أنه قد عصى أبا القاسم؟ لماذا يكون مكروه؟ وعلى هذا القول الراجح أنه مكروه ومحرم، أنه محرم. القول الراجح أن صوم يوم الشك محرم، لأنه يقول فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مكروه، يكون محرم. لكن ما هو يوم الشك؟ مر معنا في أول الباب المصنف هنا يقول وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غائم ولا نحوه. إذن ما هو يوم الشك عندهم؟ ليلة 30 إذا كان السماء صحو، هذا يوم الشك. أما إذا كان ليلة 30 السماء غيم أو قتر، فإنهم يقول يجب صومه وجوبا احتياطيا وليس بشك. واضح ولا لا؟ والصحيح، الصحيح أن الشك إذا كان ليلة 30 في غيم أو قتر، هذا هو الشك. أما إذا كان السماء صحو فليس بشك، نقول الهلال لم يرى فيقينا غدا من ها من شعبان، ليس بشك. ومن صامه احتياطا مثلا، نقول هنا إما أن يكون صام يوم الشك على المذهب، وإما أن يكون تعمد أن يصوم يوم من شعبان، لأن إذا كان الجو صحو فإن الهلال ما رؤي، فلا نسميه يوم شك غدا، نسميه من شعبان. واضح ولا لا؟ لكن لو كان هناك غبار أو سحاب أو قتر أو دخان إلى آخره، فهنا يوم شك، لأن السحاب الهلال دونه سحاب، ما ندري هل هل الليل أو لا، هذا يوم شك. طيب نصوم ولا نصوم؟ لا نصوم، خلافا للمذهب. قال وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غائم ولا نحوه، لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا. البخاري رواه، ذكره معلقا بصيغة الجزم. قال ويكره الوصال، ويكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر. طيب الوصال المذهب يقول يكره، يعني إنسان يصوم يومين ثلاث أيام أربع أيام متتالية، يقولون مكروه. مكروه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال. طيب لماذا لا يكون محرم؟ لأنه ورد حديث آخر، يقولون ورد حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحجامة، نهى عن الحجامة والمواصلة، يعني الوصال في الصوم، نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. هذا أبو داود صححه الحافظ رحمه الله، هذا عند أبي داود وصححه ابن حجر. فيقول هنا كونه لم يحرمهما، يعني الحجامة والوصال، إبقاء على أصحابه، دل على أنه مكروه، دل على أنه مكروه، ليس بمحرم، ليس بمحرم. وورد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وليس بعزيمة، ورد عنه عليه الصلاة والسلام حديث سمرة أنه نهى عن الوصال وليس بعزيمة، ليس بعزيمة. هذا عند البزار الطبراني، عند البزار الطبراني في الأوسط. فيقول هنا دل على الكراهة، دل على الكراهة، ليس محرم. القول الثاني الجمهور أنه يحرم الوصال، جمهور العلماء أنه أن الوصال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولهذا لما أبوا الصحابة أن ينتهوا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ واصل بهم يوما ويوما ورؤية الهلال، واصل بهم، يعني لما أبوا أن ينتهوا نام عن الوصال فأبوا أن ينتهوا. وليس كونهم أبوا أن ينتهوا، انتبهوا، الصحابة لا يريدون مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لكن ظنوا أنه نهاهم رفقا بهم، قالوا حنا عندنا قوة على الوصال. الصحابة فهموا كذا، ما فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن لا يواصلوا، لا، فهموا أنه رفقا بهم، وهو عليه الصلاة والسلام يواصل فنهاهم فأبوا أن ينتهوا. فما الذي حصل؟ ها، واصل بهم يوما، يعني ممكن يكون هذا اليوم ها ممكن 28 و29 أو يمكن 29 و30، هل منه واصل بهم يوما ثم يوما وبعدين رؤية الهلال، هلال شوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، فهو مكروه. المذهب يقول إنه مكروه، والجمهور أنه محرم، أنه محرم. والأقرب المذهب، المقرب الأذهب أنه يكره إلا إذا ترتب عليه ترك واجب، أنه يكره إلا إذا ترتب عليه ترك واجب. وإلى السحر يقولون لا يكره، الكراهة أن يصوم يومين، يصوم يومين. وأما إذا كان يواصل إلى السحر فإنهم يقولون لا يكره، كان يواصل إلى السحر فإنهم يقولون لا يكره، لكن تركه أولى كما قال المصنف، تركه أولى، لأن فيه مخالفة لمن يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم، ولأنه تفوتهم الخيرية، الناس لا يزالوا بخير إذا كانوا يعجلوا الفطر تفوتهم الخيرية، وتركه أولى، وتركه أولى. قال أما كونه تزول الكراهة إلى السحر، يقول لأنه عليه الصلاة والسلام قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، أيكم أراد أن يواصل فليواصل، فليواصل إلى السحر. هذا في الصحيح، هذا في الصحيح. قال ولا يكره إلى السحر وتركه أولى، ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه. صوم يوم العيدين محرم بالإجماع، يعني عيد رمضان وعيد الفطر وعيد النحر، عيد رمضان وعيد الأضحى صومه محرم بالإجماع. ولو صام، ها الصوم صحيح وغير صحيح؟ غير صحيح. يأثم ولا ما يأثم؟ ها يأثم، يعني يأثم والصوم باطل. لو صام قضاء أو صام كفارة فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في الصحيحين. قال ولو في فرض، ولو في فرض، يعني حتى لو عليه فرض، يعني لو عليه نذر أو كفارة فإنه لا يصوم، لا يجوز أن يصام. قال ويحرم صيام أيام التشريق، أيضا أيام التشريق يحرم صيامها، يحرم صيامها. لكن هل يحرم على كل أحد؟ نعم على كل أحد إلا من لم يجد الهدي كما سيأتي، يعني المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي، سيذكره المصنف، سيذكره المصنف بعد قليل. يقول ويحرم صيام أيام التشريق، وأيام التشريق بناء على بناء على الخلاف. المذهب كم أيام التشريق؟ يومان، هذه أيام التشريق يحرم صومه، وعلى الراجح كم يوم؟ ثلاثة أيام، فيحرم صومه، يحرم صومه. قال لقول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل، حديث ربيشة الهذلي. قال إلا عن دم متعة وقران فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. فالمتمتع الذي على الهدي من هو؟ المتمتع والقارن عليه هدي. إذا لم يستطع الهدي ما الذي عليه؟ عليه نصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع، سبع إذا رجع. متى يصومها؟ الأصل أن يصومها قبل عرفة، هذا الذي ينبغي له، أن يصومها قبل عرفة. متى يبدأ فيها؟ ها يبدأ منذ أن أحرم بالعمرة، منذ أن أحرم بالعمرة. يعني لو أن إنسان حج متمتع وأحرم في شوال، أحرم في شوال بالعمرة وسيبقى في مكة ثم يحج، لأن المتمتع، المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يبقى في مكة، ما يسافر، يبقى في مكة ويحج من عامه، حج من عام، هذا يكون ها يكون متمتعا، يكون متمتعا، فيجب عليه هدي. فإذا لم يجد هدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. متى يصوم الثلاثة؟ يصومها من إحرامه بالعمرة، من إحرامه بالعمرة، سواء قارن أو متمتع. طيب ما صامها؟ ولهذا يقول بعض العلماء الذين يقولون، بعض العلم يقول يصوم إذا أحرم بالحج وليس إذا أحرم بالعمرة، لكن الصحيح أنه يصوم إذا أحرم بالعمرة. الذين يقولون إذا أحرم بالحج يصومها وقبل أن يحرم بالحج لا يصومها، يقول الأفضل أن يحرم قبل يوم التروية، يعني يحرم مثلا يوم ستة الحج حتى يصوم يوم ستة وسبعة وثمانية. فإن لم يصومها يوم سبعة يوم ثمانية ها ولا يوم عرفة، ما صام يوم عرفة، يوم النحر ما يجوز أن يصومه، بقي عنده ها أيام التشريق، يصوم أيام التشريق لأن هنا رخص له، يصوم أيام التشريق. فإذا لم يصوم في مكة، إذا لم يصوم في مكة فما الذي عليه؟ نقول يصوم 10 أيام، يجب أن يصوم 10. إذا ما صام 3 في مكة فاتته أو تساهل أو فرط ورجع إلى بلده، نقول يجب أن يصوم 10، ما يتركها. قال رحمه الله تعالى: إلا عن دم متعة وقران فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، إلى آخره. قال: ومن دخل في فرض موسع من صوم وغير حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، إلى آخره. يقول: ومن دخل في فرض موسع يحرم قطعه. قال فرض، يعني المصنف هنا يريد أي فرض، ليس بالصيام فقط، الصيام الصلاة أي شيء فرض، لكنه موسع. موسع يعني معنى موسع يعني له أن يؤخره، ما يلزم الآن أن يؤدي هذا الفرض، لكن إذا تلبس به حرم حرم قطعه. يعني مثلا صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، ها مضيق ولا موسع؟ موسع. متى ينتهي وقت الظهر؟ ها ينتهي بدخول وقت العصر، فله أن يؤخر الظهر إلى قبل أذان العصر، إذا لم تفوت على ذلك يترتب فوات جماعة له أن يؤخره. لكن لو صلى الظهر هل يجوز قطعه؟ ها لا. قضاء رمضان موسع ولا مضيق؟ موسع إلى شعبان. لكن لو صام يوم في شوال بعد رمضان مباشرة، صام يوم من القضاء، هل يجوز قطعه؟ لا، فلا يجوز قطعه. فكل من تلبس بفرض فقطعه محرم، والمصنف يقول موسع. طيب المضيق من بابي، من بابي أولى، بل أشد تحريم المضيق. فلو أن إنسان شرع في الصلاة وبقي من خروج وقتها 5 دقائق، صلى الظهر وبقي 5 دقائق ويدخل وقت العصر، وش حكم قطعها؟ ها محرم. لكن أشد من الذي قبله ولا ليس بشد؟ أشد، لأنه إذا قطعها فات وقتها وصارت قضاء، فلا يجوز. قال: ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، بلا عذر. طيب قوله بلا عذر يفهم أنه إذا كان هناك عذر لا بأس، إذا كان هناك عذر لا بأس. والعذر، العذر إما عذر يعني يترتب عليه عدم الخشوع في الصلاة وعدم إقامتها، يعني إنسان مثلا جائع ولما صلى وحضر الأكل ما استطاع أن يخشع، أو رجل احتقن وهو يصلي، أو حصل أمامه غريق أو حريق، هذا عذر، هذا عذر. القسم الثاني، القسم الثاني الانتقال إلى الفاضل، الانتقال إلى الأولى والأفضل، هل له قطعها؟ نقول أيضا نعم له قطعها لا بأس. يعني لو أن إنسان شرع بصلاة الفريضة منفردا، شرع بصلاة الفريضة منفردا، ثم أقيمت جماعة، ثم أقيمت جماعة وأراد أن يأخذ أجر الجماعة، ماذا نقول هنا؟ له قطعها وليس له قطعها؟ له قطعها. لماذا؟ لأن هنا مسوغ شرعي، هنا مسوغ شرعي لقطعها، وإلا الأصل التحريم، الأصل التحريم. قال: فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين. انتبه، الخروج من عهدة الواجب، ما معنى عهدة الواجب؟ يعني الآن، الآن إنسان دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء، خوطب الآن بالصلاة ولا ما خوطب؟ واجبة ولا ما هي واجبة؟ الآن واجبة، عليه عهدة، عهدة الفريضة، متى يخرج من هذه العهدة؟ ما يخرج منها إلا إذا أداها، ما يخرج منها إلا إذا أداها، صح ولا لا؟ والآن في عندنا يعني أحيانا الشخص إذا كان موظف ولا مسؤول ولا غيره يعطون هالشيء، يقول هذه عهدة عنده. طيب إذا فصل ولا نقل ولم يسلم هذه العهدة، ذهب بها، هل أدى العهدة أو ذمته بقيت مشغولة؟ هذا معنى العهدة. فمعنى العهدة أن ذمته مشغولة بالفريضة، ما برئت إلى الآن، فإذا صلى أداها خرج من العهدة. فكونه يقطع الفرض محرم، لماذا؟ لأنه يعني يجب أن يخرج ها من العهدة، يجب أن يخرج منها، يعني يؤدي الواجب وتبرأ الذمة، ومن هنا حرم قطعها، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين. ودخلت التوسعة، ودخلت التوسعة في وقته رفقاً، ومظنة الحاجة. دخلت التوسعة. طيب لماذا أخر قضاء رمضان إلى شعبان؟ توسعة على المكلف. لماذا وقت الظهر ساعتين وثلاث ساعات إلى قبل العصر؟ لماذا؟ توسعة على المكلف قد لا يتمكن الآن، فوسع الشارع عليه، فإذا تلبس به وجب عليه، إذا تلبس به وجب إتمامه، وإذا لم يتلبس فقد وسع الشارع عليه. قال ومظنة الحاج للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه، ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرهما. النفل لا يجب عليه إتمامه، لا يجب سواء صلاة أو صيام، لكن العلماء يقولون ها لا ينبغي قطع النفل ويكره قطعه إلا لحاجة. كون الإنسان يقطع نافلة يقول مكروه إلا لحاجة، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. فالإنسان إذا صام ما ينبغي له أن يفطر، إذا شرع في صلاة نافلة ما ينبغي أن يقطعها، لكن لو وجد حاجة مسوغ شرعي لا بأس، كان يكون صائم نفل ودعاه شخص ويحب أن يأكل عنده تطيبا لخاطر إلى آخره، هذا لا بأس مسوغ شرعي، أو صام النافلة وأراد أن يقطعها للقيام بشيء أهم منها إلى آخره، هذا لا بأس. وإلا ما ينبغي الإنسان يقطع العمل، ما ينبغي أن يقطع العمل ويبطله. قال ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، لقول عائشة يا رسول الله هدي لنا حيث فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم وغيره، رواه مسلم وغيره. وزاد النسائي بإسناد جيد إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج بمال الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وكره خروجه منه بلا عذر. نعم الخروج من النفل بلا عذر يكره، لأنه إبطال للعمل، لأنه إبطال للعمل. قال ولا قضاء فاسده، ولا قضاء فاسده. يقول ما يلزم أن يقضي ما أفسده من النفل، ما يلزم أن يقضي ما أفسده من النفل. طيب لماذا نص على هذه المسألة؟ نص أولا لأن هناك قول آخر، فالمصنف يقول ولا قضاء فاسده، هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية، من الشافعية والمالكية وغيرهم، أنه لا يلزم قضاء النفل إذا أفسده، لا يلزم قضاء النفل إذا أفسده. والقول الثاني مذهب الحنفية، المصنف يشير إليه هنا، مذهب الحنفية أنه إذا أفسد النفل يجب قضاء، إذا أفسد النفل يجب قضاؤه، لأن مذهب الحنفية يقول إذا شرع في النفل صار واجبا، يقول إذا تلبس بالنفل فإنه يكون واجبا، يكون واجبا. ولأنه ورد عن عائشة أن أهدي طعام، أهدي طعام وعائشة وحفصة صائمتان، أهدي طعام وعائشة وحفصة صائمتان، فأفطرتا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة فقلنا له يا رسول الله أهدي لنا هدية واشتهيناها، أهدي لنا هدية واشتهيناها، فأفطرنا. فقال لا عليكما صوما يوما مكانه، صوما مكانه يوما. هذا أبو داود النسائي وفي إسناده، في إسناده رجل ليس بمشهور، يقول في إسناده رجل ليس بمشهور، وعلى فرض صحته هذا من باب الاستحباب، وعلى فرض صحته هذا من باب الاستحباب، يعني الإنسان إذا كان يحافظ على شيء على نافلة ثم أبطلها يقول لا بأس أن يصوم مكانه، من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، وليس من باب الوجوب. وإنما الصحيح أنه لا يجب عليه قضاء، أنه لا يقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقالت اهدي لنا حيث فأكل، ولم يرد أنه قضى، ولم يرد أنه قضى، وهذا هو الصحيح. قال ولا قضاء فاسده، أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما، فإن أفسدهما أو فسد لزمه القضاء. النفل لا يقضى إذا أفسده الإنسان إلا الحج والعمرة، حج العمرة يجب المضي فيه ويجب قضاء فاسده، لأن الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فمن تلبس بالحج وجب إتمامه، ومن تلبس بالعمرة وجب إتمامها. والعلماء يقولون الحج لو رفضه أو العمرة لو رفضهما لا يرتفض، لو نوى قطعهما تنقطع العمرة والحج، ليس كالصلاة والصيام. الصيام من نوى الإفطار ها أجيبه أفطر، والصلاة لو صلى ونوى قطعها ها انقطعت. أما الحج لو نوى قطعه ما ينقطع، وهذا من خصائص الحج. الحج له خصائص يختلف عن بقية الواجبات، خصائص كثيرة، يعني منها أن من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه ها انقلب الحج له، مع أنه نواه له أو لغيره، نواه لغيره فانقلب له، ولو رفضه ما ارتفض. لو أن الإنسان أحرم وفي الطريق قال والله أنا الآن متعب، وهذا يحصل ما يحتاج حج مرة ثانية ولا اعتمر مرة ثانية، فخلع الإحرام ولبس ثوب ورجع إلى بلده، ماذا نقول؟ نقول هو لا يزال في إحرامه، هو لا يزال محرم، لكنه لبس مخيطا، لبس محذور من حضرة الإحرام، لبس الثوب والشماغ والسراويل إلى آخره، فعليه أن يخلعه ويبقى على إحرام. طيب لو بقي 10 سنين 20 سنة ماذا نقول؟ نقول لو بقي لا يزال محرم، ولو بقي 10 سنين أو 20 سنة، فإن حصل واط أو جماع ترتب عليه أمور أخرى أيضا، هذه مسألة ينبغي التنبه لها. وكثير ما يسأل الناس عن هذا، يقول أحرمت فوجدت زحام أو حصل عندي مريض فلبست ملابسي ورجعت. فالحج والعمرة يجب إتمامهم ولا يرتفض ولو رفضهما، ولذا يقول المصنف الحج والعمرة فيجب إتمامهما، لانعقاد الإحرام لازما، فإن أفسدهما أو فسد لازمه القضاء، يعني يمضي في فاسده ويقضيه من قبل، يقضيه من العام القابل. قال وترجى ليلة القدر، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير، ترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. بالنسبة لرمضان العشر الأواخر ما موضعها؟ موضعها في شهر رمضان، موضعها في شهر رمضان عند عامة أهل العلم، عامة العلماء أنها في شهر رمضان، في رمضان. تقول ابن هبيرة أجمعوا، ابن هبيرة أجمعوا أنها في رمضان إلا أبا حنيفة، إلا أبا حنيفة قال في السنة كلها، إلا أبا حنيفة ورد عنها في السنة كلها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنها في رمضان، أنها في رمضان، وأنها ترجى في العشر الأواخر، وأنها في العشر الأواخر أرجى. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لقول صلى الله عليه وسلم تحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وفي الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. وسميت ليلة القدر لشرفها، لشرفها وعظمها، ولأنه يقدر فيها أمور السنة، قدر فيها أمور السنة نعم، وتعظم فيها الطاعات إلى آخره، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا ما يفطر، عشان ما يفطر، لأن اللسان مكانه الفم، يعني لو أخرج لسانه عليه ريق ده لا لا يفطر. ألا ما بس يا ابني سنأخذه إن شاء الله. يقلب نعم نعم اي هم يرون هذا النجاز المحرم القطع اي نعم، ولكن حتى النفل ما يعني صحيح انه ما يقطعه الا اللي بيسوق، يعني اذا اراد مثلا يختار وقت الفاضل شرع في صلاه العشاء وهو منفردا قال اريد اصليها في الوقت الفاضل اخرها قليلا يقلب نفل لا باس. نعم ايه لا جائز لكن يكره، المكروه جائز. لا، هذا الأصل أنه عام عام، فيحمل على الواجبات في الوجوب، تبطل أعمالك على الوجوب في الواجبات، ويحمل على الاستحباب في المستحبات، لأنه لا يمكن أن نلزم شخص بعمل ليس بواجب، فيحمل ولا تبطل أعمالكم، يحمل على المستحبات الاستحباب على الكراهة، ويحمل في الواجبات على التحريم. ولأنه ورد نص في المسألة النبي صلى الله عليه وسلم صام ولما عرض عليه الطعام أفطر. إذا أحرم بالحج وقطع الحج لعذر ما يجوز حتى أي، ما هو العذر؟ قطع الحج وقطع أيام الحج يبقى المحظور، يتوقع المحظورات حتى لا، الحج إذا فاته عرفة، هنا فاته الحج يتحلل بعمره، تحلل بعمره، هل يفدي ولا يفدي خلاف بين أهل العلم، هنا فات الحج، الحج هنا متعذر فاته، فما يخلع حرام، يتحلل بعمره، يذهب ويطوف ويسعى ويقصر ويحج من العام القادم، أما يقطعه لا. أحصر بناء من الحج، هنا يتحلل يذبح هدي ويتحلل إلا إذا كان اشترط، يعني ما الحج ما يرفض إلا بأمور، يعني دل الدليل على أنه ممكن يلغى الحج إذا فاته الحج أو أحصر أو اشترط وحصل ما المانع الذي اشترط وهو خائف أن يحصل له هذا الشيء إلى آخره. هذه قضية يعني الآن تحصل كثيرا عند الناس، كثيرا يعني بعض الناس يعني بدون أي مسوغ، يعني واحد اتصل يقول أنا لما وصلت الحرم رأيت الزحام، وأنا يعني خاف من الزحام مع أمي يعني كبيرة في السن، ورجعنا ما يجوز. ثم ينبغي أن يعني ينبغي الإنسان أن يضع في ذهنه أن الحج والعمرة جهاد، يعني إذا ذهب الحج والعمرة يضع في ذهنه أنه سيتعب، قد يفوت شيء من ماله، قد يفوت، النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهاد، والجهاد تفوت النفس يفوت المال. ولماذا جعل النبي الله عز وجل الحج والعمرة في السنة مرة واحدة؟ لماذا؟ لأن فيها مشقة عظيمة. لكن مع هذا الإنسان يقبل يدخل الحرم وهو يرى أنه زحام ويخشى على نفسه خاصة في الحج، فما إن يتلبس بالطواف وغيره ما يدري ساعة ساعتين أو وقت يصير له منتي، الحمد لله. لا في درس بين ذلك قامت في ذلك في العمر سنت، نعم لا أقصد في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، جزاك الله خير. أي مثل هذا نبهونا، ترى مشكلة التسجيل إذا طار طار ما عاد يرجع.